من صاحب البيقونية؟ احنا قلنا قال صاحب البيقونية هذا اسم طه وقيل عمر. هذه المسألة تبغى لها واحد النشيط، لأن المنظومة هذه في نقل العلماء عنها وقعت على غير خلاف في اسم طه أو عمر، يعني بعضهم نقل عنها فعزاها لأحد علماء الأزهر، ونقل عنها البيطار في كتابه في تراجم علماء القرن الثالث عشر فعزاها إلى أحد علماء حلب، ولذلك فإن نسبتها في أنها للبيقوني أيضا تحتمل أن تكون مصحفة من نسبة أخرى ثم اشتهرت. فيوجد في كلام أهل العلم متفرق نسبتها إلى ثلاثة، ولا يوجد شيء يحرر هذا. وقد وجدت بعض الحذاق كعبد الله السكري إنما يقولون قال صاحب البيقونية ولا يسمونه لتعذر القطع به، وهذا هو الأولى ما لم تحقق المسألة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.